إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدم ما يتعلق بالجنايات، ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هو فعل المحرم ما لا يجوز له أن يفعله، ما منع منه المحرم بسبب الإحرام. وتكلم المؤلف رحمه الله عن كفارة الطيب والحلق واللبس وتقليم الأظفار، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمباشرة وما يتعلق بالجماع، ومتى يفسد الجماع إحرام الحج، ومتى يفسد إحرام العمرة، وأن الجماع له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة فهذا مفسد باتفاق الأئمة، والحالة الثانية أن يكون بعد الوقوف وقبل التحلل الأول ففي خلاف بين الحنفية والجمهور، والحالة الثالثة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد باتفاق الأئمة. وتقدم لنا ما يترتب على الجماع، أيضا تقدم أن المؤلف رحمه الله يرى أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام من التطيب والحلق ولبس المخيط إلى آخره، فإن كان معذورا كان فعله لعذر فهو مخير بين ثلاثة أمور، وإن كان غير معذور فيقول لك المؤلف رحمه الله عليه دم. تقدم تفصيل كلامهم رحمهم الله في هذه المسائل. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا فعليه شاة. نعم، طواف القدوم كما سلف المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول جمهور أهل العلم أنه سنة وليس واجبا، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه يرى وجوبه. والصواب في هذه المسألة أنه سنة، ويدل لذلك حديث عروة ابن المضرس رضي الله تعالى عنه، فإنه قصد عرفات مباشرة ولم يقصد البيت حين قدم، فذهب إلى عرفات مباشرة ووقف بها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فوافاه في صلاة الفجر، فذكر له صنيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل لما ذكر المؤلف أن طواف القدوم سنة، ولهذا قال لك المؤلف: إذا طاف محدثا فعليه صدقة، لأنه سنة. وهذا من وجه. من وجه آخر أن الطواف على المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله ليس من شروط صحته الطهارة. نعم، فإذا طاف محدثا أو طاف جنبا فإن طوافه صحيح، لكن يجبره بالكفارة كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال لك صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة، لأن الجنب أشد حالا من المحدث، ولذلك منع من دخول المسجد فغلظت جنايته. يعني الجنب ألزموه بالشاة لأنه أشد حالا من المحدث. وسبق أن ذكرنا أيضا رأي ابن تيمية رحمه الله، وأن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. وعلى هذا لو أنه طاف للقدوم أو لغيره من الأطوفة وهو محدث فإن طوافه صحيح ولا يلزمه شيء. نعم. قال رحمه الله: ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة. وإن كان جنبا فعليه بدنة. وهذا كما أسلفنا أن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف بل هي سنة، وقلنا بأن هذا هو الأقرب، لكن ألزموه بهذه الفدية. قال لك: إذا كان محدثا فعليه شاة، لأن كونه يطوف وهو محدث هذا نقص في الطواف، فيجبر هذا النقص بهذه الشاة. وإن كان جنبا فعليه بدنة، لأن الجنب أشد من المحدث فتتغلظ جنايته فتجب عليه البدنة. قال: والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة لكي يكون آتيا بالطواف على وجه الكمال، ولكي يخرج أيضا من الخلاف. فطواف الإفاضة يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا طافه وهو محدث أو طافه وهو جنب ما دام في مكة الأفضل أن يعيد. نعم. لكي يخرج من خلاف العلماء الذين أفسدوا عليه طوافه، ولكي يأتي بالطواف على وجه الكمال. قال: ولا ذبح عليه، يعني إذا عاد الطواف، يعني إذا كان في مكة وعاد الطواف قال لك المؤلف رحمه الله سقط عنه واجب الكفارة. قال: ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة، وإن كان جنبا فعليه شاة. كطواف القدوم صدر طواف الوداع إذا طافه محدثا فعليه صدقة، والعلة كما تقدم وكما ذكرنا أن الطهارة سنة في الطواف، لكنه لما طاف محدثا نقص في هذا الطواف، أحدث نقصا في هذا الطواف، فيجبر هذا الطواف بالصدقة. وإن كان جنبا جبره بأي شيء؟ بالشاة، لأن الجنب أغلظ، حدث الجنب أغلظ من الحدث الأصغر فتتغلظ فيه الكفارة، عليه شاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة، وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها. كما تقدم في المسائل المتقدمة إخلال بشرط من شروط صحة الطواف وهو الطهارة. هل الطهارة شرط من شروط صحة الطواف أو لا؟ تقدم وأن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف، ومن باب أولى إزالة الخبث يعني النجاسة أيضا ليست شرطا من شروط صحة الطواف، وكذلك أيضا ستر العورة ليست شرطا من شروط صحة الطواف. فنفهم أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطواف، وبقية المذاهب أضيق من مذهب الإمام أبي حنيفة لأنهم يلحقونه بالصلاة. يعني هل الطواف ملحق بالصلاة أو أنه ليس ملحقا بالصلاة؟ الحنفية يقولون لا، عبادة مستقلة لا يلحق بالصلاة، ولا تلحق شروط الصلاة بالطواف. وما ذكره الحنفية هو الأقرب، يعني في الجملة يعني ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى، وأن الطواف لا يلحق بالصلاة هو الأقرب، ولهذا لا تشترط الطهارة، لا يشترط رفع الحدث، لا يشترط إزالة القبث إلى آخره، أيضا ما يتعلق بستر العورة لا تشترط، لأن بعض الناس الآن يطوف وقد خرج شيء من عورته، قد يكون إزاره خفيفا أو قد يكون إزاره فيه شقوق أو يكون نازلا عن سرته أو مرتفعا عن ركبته ونحو ذلك، ففيه شيء من ظهور العورة. الجمهور يرون أن العورة في الطواف كالعورة في الصلاة، لكن الحنفية لا. وما أصل الحنفية في هذا الباب أصح من أصل الجمهور. نعم. وسبق نشرنا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطواف بالبيت صلاة أنه لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا تكلم أيضا المؤلف رحمه الله تعالى عن شرط من شروط صحة الطواف، وتكلم عن شرط الطهارة، هنا أيضا تكلم عن شرط من شروط صحة الطواف، وهو أن تكون الأشواط سبعة، وهذا عند جمهور العلماء، يعني لا يصح الطواف حتى يطوف سبعة أشواط. الحنفية لا يرون هذا الشرط، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قال لك إذا ترك ثلاثة أشواط فإن طوافه صحيح، يعني لو اقتصر على أربعة أشواط فإن طوافه صحيح. وإذا كان في طواف الزيارة قال لك المؤلف رحمه الله يجبر هذا النقص بأي شيء؟ بشات. وإن ترك أربعة أشواط ما الحكم؟ ها؟ فإن طوافه لا يصح، لأن الأكثر له حكم الكل، فكأنه لم يطف. فيقولون لو ترك شوطا شوطين ثلاثة فإن طوافه صحيح، لكن إذا كان الطواف طواف الزيارة فإن عليه شاة جبرا لهذا النقصان. وعند جمهور أهل العلم أن طوافه غير صحيح، لا بد أن يستكمل سبعة أشواط، لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر، وهذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث طاف سبعة أشواط. والأحوط والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال وإن ترك ثلاثة، قال لك وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفه. إذا ترك أربعة أشواط قلنا لا يصح طوافه، فكأنه لم يطف، لأن الأكثر له حكم الكل. وقال لك بقي محرما لأنه باتفاق الأئمة أن الطواف طواف الزيارة وقته العمر، لكن كما سيأتينا أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن طواف الزيارة له وقتان، وقت وجوب ووقت ماذا؟ وقت جواز. فوقته العمر، نصون على هذا، يقولون وقته العمر، بمعنى أنه إذا لم يطف للزيارة أو أنه طاف طوافا غير صحيح كما ذكر المؤلف ترك أربعة أشواط هنا لم يطف، فإنه يبقى محرما، لم يتحلل التحلل الثاني. وليس له حد وقته، ليس له، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حده. فطواف الزيارة والسعي والحلق هذه الأنساك الثلاثة العلماء يقولون بأن وقتها العمر ليست محددة، نعم وقتها ليس محدد، لكن كما سيأتينا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن هذه لها وقتان، وقت وجوب ووقت جواز كما سيأتي. قال لك وإن ترك طواف الصدر، أو أربعة أشواط منه فعليه شاة، وإن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة، وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط فعليه شاة. طواف الوداع إذا ترك منه شوطا أو شوطين أو ثلاثة فطوافه صحيح خلافا للجمهور، لكن عليه صدقة. وإن تركه كله أو ترك أربعة، الأكثر له حكم الكل، فكأنه لم يطف للوداع فعليه شاة، لأن طواف الوداع عند جمهور العلماء حكمه ماذا؟ واجب، خلافا للإمام مالك. الصحيح أنه واجب لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الواجب يجبر بدم، قال المؤلف شاة، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال: ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام. إذا ترك السعي يقول لك المؤلف يجبر بدم، لأنهم يرون أن السعي واجب وليس ركنا، وهذا خلاف قول الأئمة الثلاثة. يعني الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن السعي واجب وأنه لا يجبر بدم، لكن عند الحنفية أنه نعم، الأئمة الثلاثة يرون أنه ركن لا يجبر بالدم، الركن لا بد أن يأتي به، لكن عند الحنفية يرون أنه واجب يجبر بدم. الذين قالوا بأنه ركن استدلوا بأدلة، نعم استدلوا بأدلة، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، كما في حديث أبي موسى، حديث أبي موسى في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال: طف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا أمر. وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما، لعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما، تقوله عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، لكن هذا الحديث نعم هذا الحديث فيه ضعف، نعم فيه ضعف. أما بالنسبة للحنفية فقالوا بأنه قالوا بأن السعي ليس واجبا وإن ليس ركنا، وإنما هو واجب يجبر بدم، وذلك أن السعي يعني حتى على رأي الجمهور السعي أخف من الطواف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قالت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والعلماء يجمعون على أن المرأة إذا طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض، فالحائض تسعى فلا تشترط الطهارة، حتى الجمهور لا يشترطون الطهارة للسعي، ولا يقولون الطهارة السعي الطهارة فيه سنة، ستر العورة سنة، إزالة الخبث سنة إلى آخره، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الحنفية، وأن السعي ليس ركنا لأنه أخف من الطواف، ولأن السعي لا يتعلق بالبيت، السعي مشعر خاص، وكان في الزمن السابق كان السعي منفصل، يعني منفصل عن البيت، يعني كان بين البيت وبين المسعى بيوت ومحلات تجارية، والسعي يكون بين هذين الجبلين مشعر خاص، كمشعر منى وعرفات بين جبلي أبي قبيس وقعيقعان عليهما الصفا والمروة. على كل حال هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، لكن الأحوط للمسلم أنه يسعى، لكن الأحوط للمسلم أنه يسعى، لكن لو فرض أن أحدا ترك السعي وذهب، خصوصا إذا كان في بلاد بعيدة في المشرق أو في المغرب ولا يتمكن من الرجوع، فهذا صعب يقال له. من لا يظهر أنه كما قال الحنفية أنه يجبر بالدم. قال قال رحمه الله: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم. نعم، يعني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، يعني من وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة، وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد من الضعفة أن يدفع قبل غروب الشمس كما رخص في ليلة المزدلفة. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا شك أن الأيسر هو الدفع في ضوء النهار قبل ظلمة الليل، ومع ذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس ثم دفع. فما ذهب إليه المؤلف من وجوب الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم، فيجب أن يقف شيئا من الليل لمن وقف نهارا. قال: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. أيضا هذا يفيد أن الوقوف بالمزدلفة أنه واجب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. والوقوف بالمزدلفة موضع خلاف، هل هو واجب أو ركن أو سنة؟ كما أن السعي كما تقدم هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ يعني ما ذكرنا القول الثالث، يعني الحنفية يرون أن السعي واجب، والأئمة الثلاثة يرون أنه ركن، وبعض السلف يرى أنه سنة لقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا نفي الجناح في التطواف بين هذين الجبلين، بين جبل الصفا والمروة، هذا يدل على أنه سنة وليس واجبا. وأجيب بأن على خلاف، يعني هذا الفهم على خلاف، أو يبين قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سبب نزول الآية يبين ما المراد بنفي الجناح. المراد بذلك أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، كان فوق هذين الجبلين كان فوقهما صنمين، فكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأن فوقهما هذين الصنمين، فكانوا يتحرجون، فنزلت هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. قال: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. جمهور أهل العلم أن الوقوف بالمزدلفة واجب، وقيل بأنه ركن كما يقول بعض الشافعية، وقيل بأنه سنة، والصواب في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم أنه واجب. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الحج بالصلاة، بإدراك الصلاة من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بالدفع، كونه رخص، الرخصة هذه يقابلها عزيمة، يدل على أن الأصل الوجوب، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الدفع، يعني أن المبيت واجب، لكن رخص، كونه رخص هذا يدل على الوجوب. وأما من قال بالركنية فحديث عروة فقد تم حجه، علق التمام على شهود الصلاة. لكن كما قلنا أن الصحيح الوجوب كما ذكر المؤلف، قال لك عليه دم. قال ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم، وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة، وإن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر فعليه دم. فبالنسبة لرمي الجمار أيضا أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن رمي الجمار واجب، ولهذا أوجب في تركه دما على حسب التفصيل الذي ذكر. وهذا باتفاق الأئمة، يعني في الجملة الأئمة في الجملة يتفقون على أن رمي الجمار واجب، لكن متى تترتب فيه الكفارة؟ قال لك المؤلف ذكر تفصيلا فذكر أقساما، قال لك من ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، هذا القسم الأول، ترك الرمي في كل الأيام قال لك المؤلف عليه دم، وهذا بالاتفاق أنه لا يلزمه دم واحد، يعني باتفاق الأئمة. القسم الثاني قال لك وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم، نعم، لأنهم يرون أن كل يوم نسك بنفسه، فإذا ترك رمي الحادي عشر عليه دم، أو ترك رمي الثاني عشر عليه دم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند الشافعية والحنابلة أنه إن ترك رمي أن خل بحصات فصدقة يطعم مسكينا، وحصتين يطعم مسكينين، وثلاث حصيات يقولون يلزمه الدم. قال لك وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة، يعني ما ترك رمي اليوم كله، وإنما ترك رمي إحدى الجمرات الثلاث، فمثلا في اليوم الحادي عشر لم يرمي الصغرى ورمى الوسطى والعقبة، أو لم يرمي الوسطى ورمى الصغرى والعقبة، قال لك عليه صدقة، لأن هذا يقولون بعض نسك. والقسم الثالث الرابع ترك رمي جمرة العقبة، هذا يلزمه دم، لأن رمي جمرة العقبة هذا نسك تام، يعني رمي جمرة العقبة يوم النحر، نعم يوم النحر، ليس في أيام التشريق، لأن في أيام التشريق إن ترك إحدى الجمار فترك إحدى الجمار فعليه صدقة. فأصبحت الأقسام أربعة، قسم الأول ترك الرمي كله ها فعليه دم، القسم الثاني ترك رمي يوم فعليه دم، القسم الثالث ترك إحدى الجمار فعليه صدقة، والقسم الرابع ترك الرمي يوم النحر عليه دم. في ثلاثة أقسام عليه دم، وفي قسم واحد عليه صدقة. كما قلنا المذهب الشافعية والحنابلة أنه إن ترك الرمي كله فعليه دم، وإن ترك بعضه إن كان حصاة فيطعم مسكينا، وإن كان حصاتين يطعم مسكينين، وإن ترك ثلاثا فعليه دم. قال رحمه الله ومن أخر الحلقة حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة. كما تقدم أن طواف الزيارة وقته العمر، الحلق وقته العمر، السعي وقته العمر، وهم يقولون بأن طواف الزيارة والحلق المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة له وقتان، وقت وجوب ووقت استحباب. وقت الوجوب نعم أن يطوف في يوم النحر وأيام التشريق، ويحلق في يوم النحر في أيام التشريق، هذا واجب عند الإمام أبي حنيفة. فإن أخر عن ذلك، أخر الحلق وطواف الزيارة، أخر ذلك عن أيام النحر، عن أيام التشريق، فهذا يلزمه ماذا؟ يلزمه دم، لكن لا يزال محرما حتى يطوف أو يحلق، لأن وقته العمر. فيقولون يجب أن يوقع طواف الزيارة والحلق في يوم النحر أو أيام التشريق، إن أخر يلزمه دم. ففي أيام النحر واجب، ما بعد أيام النحر جائز، لكن يجب عليه دم إذا أخر عن أيام النحر. ودليلهم على هذا التفصيل، نعم دليلهم على هذا التفصيل، أن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات. فالله سبحانه وتعالى أمر بذكره في هذه الأيام المعدودة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فيجب على الحاج أن يذكره بالحلق وأن يذكره بالطواف، طواف الزيارة. وأيضا حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجه الدلالة كما تقدم، نعم وجه الدلالة كما تقدم. نعم، وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، رأي أكثر أهل العلم، أنه إذا أخرها عن أيام النحر، عن أيام التشريق، أخر طواف الزيارة أو أخر الحلق، فإنه لا يلزمه شيء. وهذا أيضا هو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه المحرم أو دل عليه المحرم من قتل فعليه الجزاء. أيضا من محظورات الإحرام قتل الصيد، وهذا بالإجماع، ويدل له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأيضا حديث أبي قتادة في الصحيحين في صيد أبي قتادة للحمار الوحشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد منكم أشار إليه أو ناوله، إلى آخره. قال لك: وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه المحرم من قتله فعليه الجزاء. إذا قتل صيدا، واضح، إذا باشر قتله فعليه الجزاء، وسيأتينا بيان الجزاء. كذلك أيضا إذا تسبب في قتله، إذا تسبب في قتله فعليه الجزاء، يعني دل من يقتله. فإن دل من يقتله فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يدل حلالا، أن يدل حلالا، يعني محرم دل حلالا، فالجزاء على من؟ على المحرم، لأن الحلال يجوز له أن يقتل. والحالة الثانية أن يدل محرم محرما، أن يدل محرم محرما، وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. إذا دل محرم محرما، هل يجب على كل واحد منهما جزاء مستقل، أو أنهم يشتركان في الجزاء. فللعلماء رأيان، الرأي الأول أنه يجب على كل واحد منهما ماذا؟ جزاء مستقل، وهذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه يجب على المحرم الذي دل جزاء، ويجب أيضا على القاتل جزاء، لأن هذا يجب عليه لاختلاف الجهة، هذا تسبب وهذا باشر، هذا يجب عليه بالتسبب وهذا يجب عليه بالمباشرة. والرأي الثاني ورأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب إلا جزاء واحد، نعم لا يجب إلا جزاء واحد فيشتركان فيه، نعم لأن القتل إنما حصل لصيد واحد، والله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال رحمه الله ويستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد. نعم يقول لك المؤلف لا فرق، سواء تعمد قتل الصيد أو نسي، ابتدأ القتل أو عاود القتل مرة أخرى، يقول لك المؤلف لا فرق، يجب الجزاء. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وأيضا مذهب الحنابلة، ويعني قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني أنه لا يجب الجزاء إلا إذا تعمد. نعم سبق أن ذكرنا أن سائر المحظورات اشترطوا فيها كم من شرط؟ 3: الذكر والاختيار والعلم. وعلى هذا لو كان ناسيا أو خطأ أو مكرها أو جاهلا فإنه لا يلزمه شيء. ويدل لهذا الآية، الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا، قال الله عز وجل متعمدا، يدل على أنه إذا كان غير متعمد فإنه لا شيء عليه. قال رحمه الله والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب الأماكن منه، إن كان في برية فالقاتل إن شاء ابتاع بهذا هديا فذبح إن بلغت هديا إلى آخره. المهم بالنسبة للجزاء، نعم بالنسبة للجزاء هنا مسلكان، نعم هنا مسلكان، المسلك الأول مسلك التقويم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وأيضا نفهم أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو أوسع المذاهب في مسألة التقويم، في مسألة التقويم وإخراج القيم، أوسع المذاهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولهذا تجد أنهم يوجبون أو يجوزون إخراج القيمة في الزكاة، يعني الجمهور يقولون لا، الزكاة يقولون الأموال الزكوية تنقسم إلى قسمين، أموال تجب الزكاة في عينها مثل السائمة، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في 25 بت مخاض، في 36 بت لبون، لكن الحنفية يجوزون إخراج القيمة. مثلا زكاة الفطر يجب صاع عند الجمهور، يجب صاع من طعام، الحنفية يجوز إخراج القيمة. في الكفارات كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين، الجمهور يجب الطعام، الحنفية تجوز القيمة. مثله أيضا في كفارة القتل، المهم من الحنفية رحمه الله هذا أصل عنده، يعني هم أوسع الناس فيما يتعلق بإخراج القيمة. ولهذا قال لك هنا، قال لك يصار إلى التقويم، نعم يصير إلى التقويم. والمسلك الثاني أننا لا نصير إلى التقويم ابتداء، وإنما ينظر إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضت به الصحابة، نعم ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام أو قضى به الصحابة، فما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يصار إليه، وما قضت به الصحابة ف فإنه يصار إلى قضاء الصحابة، ثم بعد ذلك نصير إلى حكم العدلين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو أيضا اختيار محمد بن حسن الشيباني كما سيأتي. المهم عندنا الآن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال لك أن يقوم الصيد، يعني ما قضى به الصحابة أو قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنه أن هذا يعني هم يخرجونه على أن التقويم إنما دل لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وقضت به الصحابة، فيقول لك أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب الأماكن إليه إن كان في برية، يقومه ذوى عدل، يعني مثلا هذه زرافة أو غزال قتلت تقوم، كم في هذا المكان كم قيمتها، يقومها عدلا، والله قيمتها تساوي 1000 ريال. قال لك فالقاتل بالخيار، خلاص نحن نقول الآن قيمة الغزال التي قتلها هذا المحرم كم؟ 1000 ريال. أنت أيها القاتل أنت بالخيار، إن شئت تشتري بها هديا 1000 ريال، تشتري بها هديا شات شاتين إلى آخره، إن بلغت هديا، إن بلغت القيمة هديا، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، إن شئت أن تشتري هديا، هذا واحد. أو تشتري طعاما تتصدق به على على كل مسكين، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، ها، لأن الله عز وجل قال ها، أو كفارة طعام مساكين، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، ها، أو قال لك وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما، كما قال الله عز وجل أو عدل ذلك صياما، واضح؟ يعني هو يقول لك على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا الكلام الأخير هو قريب من كلام الجمهور، لكن في أصل التقويم اللي يخالف فيه الجمهور. فعلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله نقوم الصيد، هذه غزالة، الغزالة هذه كم تساوي؟ يحكم به ذوى عدل منكم تساوي 1000 ريال، اشتر بهذه 1000 هدي إن بلغت قيمته هديا، ها، ثم بعد ذلك يذبح في أين مكان؟ في الحرم، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، أنت تشتري هدي. طيب، أو تشتري بهذه 1000 ماذا؟ طعام تتصدق به على المساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، أو ماذا؟ ها، بعد الصدقة الصيام، هذا بالخيار، أو تصوم. والله 1000 ريال تأتي بألف صاع تمر، 1000 ريال تأتي بألف صاع تمر، تخرج 1000 صاع تمر، أو تصوم عن كل صاع يوما، كم تصوم من يوم؟ 1000 يوم. فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذا ملخص ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. قال لك فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير، إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا. قال لك وقال محمد رحمه الله يجب في الصيد النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي النعامة بدنة. هذا المسلك الثاني. المسلك الثاني أننا لا نصير إلى التقويم، وإنما نصير إلى ماذا؟ نصير إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضت به الصحابة، وهذا قول أكثر العلم، وهو الذي ذهب إليه محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى. فينظر إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع شات، خلاص إلى يوم القيامة الضبع فيها شات. أيضا ما ذكر المؤلف، نعم، في الظبي شات، وفي الضبع شات، وفي الأرنب عناق، وفي النعامة بدنة. نعم، في النعامة بدنة، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكموا في الأرنب بعناق وحكموا في النعامة ببدنة، كما جاء عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية. وكذلك أيضا في الضبع شاة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه. المهم نرجع إلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمت به الصحابة. طيب، إذا كان هذا الصيد الذي قتل لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحكم به الصحابة، لم يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحكم به الصحابة، فإننا نرجع إلى حكم عدلين. لكن الحنفية يقولون يقوم الصيد، لا، الجمهور يقول لا، ما في تقويم، ينظر إلى أي شيء؟ إلى المثل، إلى ما يماثله. نعم، إلى ما يماثله. الحنفية يقولون، أو الإمام أبو حنيفة يقول يقوم الصيد، لا، على رأي الجمهور. الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما الذي يماثله من الأنعام؟ نخرجه. طيب، يقول أنت مخير، إما أن تذبح هذا المثيل، مثلا لو فرضنا أنه قتل حمار وحش، نعم، حمار وحش، حمار الوحش يماثله على رأي أبي حنيفة، ننظر إلى قيمته، لكن على رأي الجمهور ننظر إلى ما يماثله من الأنعام. والذي يماثل حمار الوحش ما هو؟ البقر، صح، اذبح بقرة بدلا من حمار الوحش. نقول أنت مخير، إما أن تذبح بقرة أو يقوم هذه البقرة. كم تساوي؟ والله البقرة تساوي 1000 ريال، تشتري بها طعاما تطعمه المساكين، أو تصوم، يعني مثلا البقرة 1000 ريال تطعم 1000 مسكين، لكل مسكين حسب عد ما يفرضه العلماء، مد بر نصف صاع من غيره، لكل مسكين مد بر 1000 ريال، تجيب 500 مد بر، أطعم 500 مسكين، ماذا؟ كل مسكين مد بر. أو تصوم عن كل مد ماذا؟ يوما. أنت مخير بين أن تذبح هذه البقرة أو تقوم هذه البقرة الجزء وقيمتها يشترى به طعام يعطى المساكين، أو تصوم عن إطعام كل مسكين ماذا؟ يوما، كما قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. مخير بين هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا ضمن ما نقص. نعم، إذا جرح الصيد، جرح غزالة أو نتف شعر صيد أو قطع منه عضوا قال لك المؤلف رحمه الله ضمن ما نقص، لأنه كما يضمن الجميع يضمن البعض أيضا، كما أننا نضمن الجميع نضمن البعض. قال وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم الصيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة. يعني لو أنه جنى على هذا الصيد جناية تخرجه عن أن يكون ممتنعا، يعني يمتنع عن الغير ما يدافع عن نفسه، ها، فهذا يقول لك المؤلف أصبح الآن في حكم ماذا؟ في حكم المقتول، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القيمة كاملة. فهو الجناية إذا لم تؤدي إلى قتله، يعني فالأقسام ثلاثة، إن قتله عليه الجزاء، واضح واضح. الحالة الثانية إن نقصه فعليه ما نقص. الحالة الثالثة إن تعدى عليه وأخرجه عن حيز الامتناع أصبح لا يمتنع بنفسه، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه الجزاء، لأنه إذا كان لا يمتنع ربما يأتي شخص، ربما يأتي حيوان آخر ويأكله، فأصبح في حكم المقتول، أو يأتي شخص غير محرم ويأخذه، أصبح الآن في حكم المقتول. قال ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، واضح. فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته، نعم فعليه قيمته. قال الشافعي لا قيمة للفرخ الميت، وعلى كل حال إذا كسر البيض صحيح، يقول لك المؤلف رحمه الله عليه قيمته. فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته، يعني قيمة هذا الفرخ. قالوا هذا نظيره ما لو جنى على ظبي، ضرب ظبيا ثم ضرب ظبيا حاملا فأسقطت، ضرب ظبيا حاملا فأسقطت، ها، فيضمن هذا الجنين أو لا يضمنه؟ قال لك يضمنه. قال رحمه الله تعالى وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقور والحية والعقرب والفأرة جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكرب العقور. قال لك المؤلف رحمه الله وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء، لما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء، لأن هذه الأشياء مؤذيات، هذه الأشياء مؤذية، نعم مؤذية، فأشبهت هذه الفواسق، هذه ليس هناك شيء في قتلها. قال ومن قتل قملة تصدق بما شاء، لأن قتل القمل هذا من إزالة التفث، والمحرم ممنوع من إزالة التفث، نعم ممنوع من إزالة التفث حتى يتحلل. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرأي الثاني أنه لا شيء في قتل هذه القمل، وكما ذكر المؤلف يعني قال لك القراد البراغيث، نعم نعم البراغيث هذه قريبة من القمل، والقراد هذا يكون في الحيوانات، يقول لك ليس فيها شيء، فيظهر والله أعلم. وأيضا هو الوارد عن الصحابة أنه ليس فيها شيء قتل القملة، هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا غيرها من الصحابة. قال ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، نعم نعم، لأن الجراد صيد، الجراد صيد ويؤكل، فيقول لك المؤلف يتصدق بما شاء. قال: وتمرة خير من جرادة، هذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء، ولا يتجاوز بقيمتها شات. نعم، لأن المعتبر هو اللحم. هو المؤلف رحمه الله يعني ما يقتل، يعني ما يقتله المحرم، يعني ما يقتله المحرم لا يخلو من أقسام، يعني ما يقتله المحرم من الحيوانات لا يخلو من أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون مؤذيا بطبعه، أن يكون مؤذيا بطبعه، فهذا ليس فيه جزاء. ودليله كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر ما تقدم من الفأرة والحية والعقرب إلى آخره. وألحق بها المؤلف رحمه الله تعالى البعوض والبراغيث والقراد إلى آخره. أيضا ما يؤذي بطبعه من السباع المؤلف جعل فيه الجزاء. الرأي الثاني أنه ليس فيه جزاء، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس فيه جزاء، مثلا الأسد والنمر والفهد وغير ذلك، هذه ملحقة بهذه الفواسق الخمس لأنها مؤذية بطبعها. فتلخص لنا أن ما آذى بطبعه فقتله المحرم أو غير المحرم فإنه ليس فيه جزاء، سواء من السباع أو من غيرها، كل ما آذى بطبعه. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، ما نهى الشارع عن قتله مطلقا، وذلك مثل الهدهد والنحلة والصرد والنملة، هذه ينهى عن قتلها مطلقا للمحرم وغير المحرم، لكن هل فيها جزاء أو ليس فيها جزاء هذا سيأتي بيانه. هذه الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها كما في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها مطلقا للمحرم ولغير المحرم. والقسم الأول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ما كان مؤذيا وما في معناه، سواء كان ذلك للمحرم أو لغير المحرم. القسم الثالث ما نهي المحرم عن قتله، يعني الأصل فيها الحل، قتله الأصل أنه مباح، لكن نهي المحرم عن قتله وهو صيد البر، صيد البر هذا ينهى عن قتله، يعني صيد البر يخرج صيد البحر المحرم لا ينهى عن قتله، كذلك أيضا البرمائيات هذه ينهى المحرم عن قتلها وفيه الجزاء كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: ولا يتجاوز بقيمتها شات، لأن المعتبر هو اللحم، يعني لو قتل أسدا يقوم الأسد، لأن العلم أصل أبي حنيفة التقويم، لكن لا يتجاوز شات لأن المقصود هو اللحم. قال: وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه. نعم، إذا صال هذا لأن هذا من باب دفع الصائل. وقول المؤلف رحمه الله السبع يعني السبع غير السبع، يعني حتى لو صالت عليك غزال، صالت عليك غزال أو صال عليك حمار وحشي فقتلته دفعا عن نفسك، هذا لا شيء عليك، لا شيء عليك. حتى الآدمي إذا صال عليك يريد دمك أو عرضك أو مالك فقتلته لا شيء عليك، تدفعه بالأسهل فالأسهل إن لم يندفع إلا بالقتل فإنه إذا قتل لا شيء عليه. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنار هذا يدل على أنه ليس مضمونا. قال وإذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد فقتله فعليه الجزاء. نعم صح، إذا اضطر، كما أنه لو اضطر إلى أن يحلق رأسه فعليه ماذا؟ عليه الجزاء. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه احتاج إلى أن يحلق رأسه لكي يدفع الهوام عن رأسه، فقال النبي الله عز وجل أنزل فيه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا اضطر إلى أكل الصيد، أكل لحم الصيد إلى آخره، فعليه الجزاء. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم، لكنه هنا لا يأثم، يعني عندنا حكم تكليفي ولا يأثم للاضطرار، وأما الحكم الوضعي فإنه يجب عليه الجزاء. قال ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الكسكري. نعم والبط الكسكري، نعم كسكر هذه من نواحي بغداد، نعم كسكر هذه ناحية في بغداد ويستأنس به في المنازل كالدجاج. نعم البط الكسكري هذا كالدجاج. قال لك المؤلف رحمه الله يعني المحرم لا بأس أنه يذبح، هو ممنوع من صيد البر، يعني ممنوع من صيد البحر البر. أما الصيد، أما الحيوان الإنسي المتأهل فهذا لا بأس أن يذبحه المحرم، لأن الممنوع هو من الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فقوله الصيد هذا يخرج ما ليس صيدا كالدجاج، وكما ذكر المؤلف الشاة والبقر والبعير، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يذبحون هذه الأشياء وهم حرم. نعم. قال فإن قتل حماما مسرولا أو ضبيا مستأنسا فعليه الجزاء. الحمام المسرول هو الذي في نعم الحمام المسرول هو الذي في رجليه ريش، في رجليه ريش. نعم هذا الريش كأنه سروال، هذا الريش كأنه سروال، ولهذا قال لك حماما مسرولا. فهذا الحمام أو ضبيا مستأنسا، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله صيد البر إذا قتله المحرم فيه الجزاء حتى ولو استأنس. العبرة بأي شيء؟ بالأصل، ننظر إلى الأصل. فالأهلي إذا توحش ثم قتله المحرم هل عليه جزاء؟ ها؟ الأهلي إذا توحش ثم قتله المحرم لا جزاء عليه. العبرة بأي شيء؟ بالأصل. فمثلا لو أن عندنا بقرة توحشت ندت وهربت وقتلها المحرم لا شيء، والعكس بالعكس كذلك أيضا عندنا بري غزالة استأنست ثم قتلها المحرم، وش الحكم؟ فيه الجزاء. فالعبرة بالأصل. نعم. ولهذا الحمام إذا قتله المحرم فيه الجزاء، لأن الأصل فيه أنه متوحش وإن استأنس. نعم. قال لك: وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها. صح. نعم. يعني لو أن المحرم أتى إلى غزالة، مسك غزالة ثم ذبحها، فهذا وسمى قال بسم الله وذبحها، فإن هذه الغزالة تكون ميتة. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سماه الله عز وجل قتلا، نعم، ولم يسمه ذكاة، مما يدل على أنه ميتة، أصبح الآن ميتة. فإذا جاء المحرم إلى صيد ثم ذكاه، فنقول بأن تذكيته هذه قتل له، وأصبح ميتة، نعم، لا يحل. قال: ولا بأس أن يأكل المحرم، لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد قد صاده الحلال وذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده. نعم. المحرم هل يأكل من لحم الصيد؟ إذا صاده المحرم، نعم، هذه أقسام. القسم الأول أن يصيده المحرم، ها، فحكمه ماذا؟ ها، ميتة. نعم، ميتة. إذا صاده المحرم فهذا ميتة، لا يجوز للمحرم أن يأكله، ولا يجوز لمحرم آخر أيضا أن يأكله، لأنه الآن أصبح ماذا؟ أصبح ميتة إذا صاده المحرم. القسم الثاني أن يصيده الحلال، أن يصيده الحلال، فهل للمحرم أن يأكل منه أو لا؟ قال لك المؤلف: نعم، إن كان المحرم دله عليه أو أمره بصيده يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل. طيب، وإن كان المحرم لم يدله عليه ولا أمره به، يأكل أو لا يأكل؟ قال لك يأكل. المؤلف قال لك فيه تفصيل: إذا صاده الحلال هل للمحرم أن يأكل منه؟ هذا فيه ماذا؟ فيه تفصيل. إن كان المحرم دل الحلال على الصيد أو أمره به أو أعانه عليه، فهذا ليس له أن يأكل. يعني هو حلال للحلال ولغيره ممن لم يتسبب في قتله من المحرمين، لكن المحرم الذي تسبب في قتله دله عليه أو أمره به ليس له أن يأكل. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إليه أو أمره؟ فدل ذلك على أنه إذا كان هناك أحد أشار إليه أو أمره فإنه ليس له أن يأكل منه. طيب، لو أن المحرم ما أشار إليه ولا أمره، يعني ما أعان الحلال على قتله، لا بإشارة ولا بأمر ولا بمناولة سلاح إلى آخره، فهل له أن يأكل أو ليس له أن يأكل؟ مذهب أبي حنيفة له أن يأكل. والرأي الثاني التفصيل: إن صاده الحلال من أجل المحرم ليس له أن يأكل، وإن لم يصده من أجل المحرم فله أن يأكل. يعني هنا القسم الثاني إذا ما كان هناك إعانة من المحرم، إذا كان هناك إعانة من المحرم ليس له أن يأكل، لكن إذا لم يكن هناك إعانة من المحرم فهل له أن يأكل أو لا إلى آخره؟ قلنا إن كان هناك إعانة فليس له أن يأكل، لكن إذا لم يكن هناك إعانة فالجمهور فيه تفصيل، يقولون إن صاده من أجله ليس له أن يأكل، وإن لم يصده من أجله فله أن يأكل، جمعا بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم.